ناقص. فمع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، يعني معنى ذلك استبقوها على هيئتها ولا تأخذوا منها شيئا أبدا. وهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين المهديين وعمل جميع الصحابة، فإنه لم يذكر عن صحابي قط أنه كان يأخذ ما دون القبضة، إنما جاء الكلام فيما زاد على القبضة. هذه زيادة ثابتة، الأخ يسأل عن الأحرف السبعة والحديث الوارد ما لم تخلط آية رحمة بآية عذاب، وكان هذا في أول الأمر قبل تدوين الصحابة للمصاحف، وأما بعد أن دونت المصاحف ليس من حق أحد أن يقرأ بتلك الأحرف، إنما يقرأ بمصحف عثمان. وأما قراءة السبع فهي داخل ضمن قراءة عثمان، ليست هي من الأحرف السبعة، بعض الأحرف السبعة دخلت في مصحف عثمان وبعضها لم تدخل. نحن نعرف أن لأبي بن كعب قراءة، ونعرف أن لعبد الله بن مسعود قراءة، وهي إذا صحت الأسانيد لم تعد من أخبار الأحد، تعد من أخبار الأحد توجب العمل على الصحيح وقول الجمهور، ولكن لا يجوز قراءتها في الصلاة. قد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذه القضية. فعلى هذا حين جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد لا يخرجون عن هذا المصحف، وما كانوا يقرؤون بقراءة السبع فهذا جائز، ولكن إذا كان في بلد يشوش عليه يقرأ بقراءة واحدة لئلا يشوش عليهم. عثمان رضي الله عنه لم وجد الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنه، جمعهم على مصحف واحد. فكذلك أنت أيضا لا توجد تشويشا جديدة بقراءة حفص أو بقراءة ورش أو بقراءة كسائي في مكان هم لا يقرؤون بهذه القراءة ولا يعرفون هذه القراءة، وإنما تقرأ في البلد الذي يقرؤون بهذه القراءة حتى تتقي هذا التشويش، تتقي النزاع، تتقي الاختلاف. ولذلك لما كان الناس يقرؤون ويختلفون أتى من أتى إلى عثمان قال هذه الناس فإنهم قد اختلفوا، فجمعهم على هذا المصحف. على ذلك يسمح حق الإنسان الآن يقول أن الحديث جاء ما تقط آية رحمة بآية عذاب، كان في أول الأمر يوم أن كانت الأحرف بين عصرين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤون والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح لهم ويعلمهم ويرشدهم. والدليل أن هذا ليس على إطلاقه أن عمر رضي الله عنه لما سمع هشاما يقرأ بغير قراءته أخذ بتلابيبه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرسله يا عمر، ثم قال اقرأ فقرأ، قال عمر اقرأ فقرأ، قال كل حسن. نعم. الأخ يقول ما حكم من أنكر نزول عيسى وهل الأدلة في هذا متواترة أم لا؟ الأدلة في نزول عيسى متواترة وبلا شك هذا، ولا يختلف المسلمون بأن عيسى سينزل وسيكون نزوله في دمشق وسينزل على المنارة الشرقية في دمشق. وقد قيل في قول جل وعلا وإنه لعلم للساعة هو عيسى، وهذا قول أكثر المفسرين، يعني أنه علامة على قرب الساعة. والحديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا أدرك أخي عيسى ابن مريم، فمن أدركه منكم فليبلغه عني السلام. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينزلن ابن مريم حكما مقسطا فيضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام،

المرفوع، لأنه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا. قد قال الحافظ العراقي في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على، ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. فعلى هذا يقرأ الإنسان كل ليلة، لأن لهذا الخبر حكم الرفع، وأن المنجية والواقية من عذاب الله جل وعلا، وأن من قرأ في كل ليلة فقد أكثر وأطنب. الإشكال في ماذا الآن؟ فرق بين النوازل وبين الوتر، أن تسعى النوازل أو تسعى قوة الوتر. ليس بصحيح هذا القول. عموما نتكلم عن الموضوع هذا. القنوت نوعان: قنوت في النوازل وقنوت في الوتر. القنوت في النوازل لا يشرع إلا عند النازلة، وهذا قول عامة أهل الحديث، وهذا المحفوظ عن الصحابة وعن أكابر أئمة التابعين، وهو الذي ذهب إليه إسحاق وأحمد بن حنبل وجماعة من الأئمة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت على الدوام بلا حاجة، ولو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لتواتر النقل به، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت إذا دعت الحاجة إلى ذلك. واليوم قد دعت الحاجة إلى القنوت لأبناء المسلمين، فيستحب لأئمة المساجد القنوت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقنتون إذا نزلت بالمسلمين نازلة، يقنتون للمستضعفين من المؤمنين ويدعون على الكفار وأعوانهم. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى استحباب القنوت مطلقا في صلاة الفجر، ويرون مداومة على هذا، وهذا في نظر، لأنه لم يثبت على ذلك دليل. والحديث الوارد في هذا في إسناد أبو جعفر الرازي، وهو سيء الحفظ ولا يحتج به، وخبره منكر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا، بل قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه، لأن النازلة قد ارتفعت، وإذا عادت نازلة عاد للقنوت، وإذا ظلت النازلة باقية لا يزال يقنت إلى أن تقوم الساعة. والقنوت يشرع في كل الصلوات، فهم في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء أو في الفجر، ولو اقتصر على وقت واحد لا بأس به، ويتحين كثرة المأمومين، ويجهر بالقنوت، ويؤمن المصلون على دعائه. والسنة في قنوت النوازل أن يكون بعد الرفع من الركوع، وهذا الصواب في المسألة. والحديث الواردة في القنوت قبل الركوع في صحتها نظر، وقد علّى كلها الإمام يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والذولي والعقيلي وآخرون، وغير خاف على أن الحديث وارد في البخاري لكنه معلول. والصواب ما قاله الأكابر أن القنوت يكون بعد الركوع، كما اتفق على ذلك الشيخان عليه من حديث أنس ومن حديث غيره كحديث ابن عمر في البخاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. والسنة في ذلك أن يبدأ بالدعاء دون مقدمة في حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حديث ابن عمر أنه كان يقول إذا قد سمع الله لمن حمد ربنا اللهم العن فلانا، ما ذكر بدءا بحمد ولا غيره، إنما ذكر الشروع في القنوت، وهذا كله الآن في أحكام قنوت النوازل لا أحكام قنوت الوتر. أما قنوت الوتر فلا يختلف في مشروعيته، وإنما اختلف العلماء في وقته وفي مدته، لأنه لم يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الواردة فيه كلها معلولة، كحديث علي عند أبي داود وهو معلول تفرد به حماد بن سلمة، وجاء حديث الحسن عند أهل السنن ولفظة في قنوت الوتر لفظة معلولة جاءت من طريق أبي إسحاق السبيع وقد خالفه شعبة فذكر الدعاء ولم يذكر القنوت، وهذا هو الصواب. حديث شعبة هو المحفوظ، وقد بيّن ذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، وعلى رواية أبي إسحاق ورجح رواية شعبة على رواية أبي إسحاق. ومن ثم اختلف العلماء في القنوت، فقال الطائفة يقنت على وجه الدوام، يقنت كل ليلة، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهذا قول محكي عن طائفة من الصحابة. وقال الطائفة بأنه يقنت أحيانا ويدع أحيانا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد قال الناظم من اختيارات شيخ الإسلام ولا تقنتن في كل وترك يا فتى فتجعله كالواجب المتأكد، وكن قانتا حينا وحينا فتارك لذلك تسعد بالدليل وتقتدي، ففعل وترك سنة وكلاهما أتت عن رسول الله إن كنت مقتدي. القول الثالث أنه يقنت ويجعل الترك أكثر من الفعل، والقول الرابع أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم في عصر عمر، فما كانوا يقنتون إلا في النصف الأخير من رمضان، والإسناد صحيح. وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه، لأن الحديث المرفوعة لم تثبت، فما بقي من هذا إلا ما عمل به الصحابة رضي الله عنهم، ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال، وأن القنوت مشروع في النصف الأخير من رمضان، ومن قنت في كل السنة فلا تثريب عليه، المسألة اجتهادية. نعم. أعد، أرفع الصوت وأعد. نعم. نعم. الأخ يسأل عن قول الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هل العقوبة بالمثل على إطلاقها أم هي مقيدة؟ الجواب أن هذه الآية تفهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأن لا يختلف العلماء أن العقوبة لا تجوز فيما كان محرما لحق الله جل وعلا، العقوبة لا تجوز فيما كان محرما لحق الله جل وعلا، فمن ذلك لو أن الكفار كانوا يفعلون الفواحش بأبناء المسلمين لم يحل للمسلمين عمل الفواحش بهم، لأن هذا محرم لحق الله جل وعلا، وهذا مجمع عليه بين العلماء. وكذلك إذا قتل الكفار أطفال المسلمين ليس لنا أن نقتل أطفالهم، لأن هذا محرم

ارفع الصوت ما اسمع. نعم الاخ يقول ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم صحيح حديث عثمان، وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان؟ ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى العمل بحديث ميمونة وأنه تزوجها وهي حرام، ومن ثم يقول ابن عباس لا بأس بنكاح المحرم، وتبعوا على ذلك طائفة من أصحابه منهم ابن دينار وغيره، وذهب أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين إلى أن نكاح المحرم حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وأن قول ابن عباس تزوجها وهما محرمان مما غلط فيه ووهم، وقد قيل هذا لسعيد ابن المسيب قال وهم ابن عباس، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن يزيد بن الأصم وهو ابن خالة ابن عباس وميمونة خالتهما، عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وصاحبة القصة أدرى بنفسها، وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، وقد جاء في المسند عن أبي رافع وكان السفير بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ولكن هذا الخبر معلول، ولكن هذا الخبر معلول. الصواب في المسألة أن نكاح المحرم محرم ولا يجوز، يعتبر العقد باطلا، وأن حديث ابن عباس معلول وقد غلط فيه كما قال ابن سعيد المسيب وهم فيه، وأن الصواب في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال ولم يتزوجها وهما محرمان. جيد رأي موجود شغلين كلهم كيف هذا عن شغلين كلها عن شغلين كلها. الأخ يسأل عن الحديث الواردة في سجود الشكر. الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة، كحديث عبد الرحمن بن عوف، وكلها معلولة، وأصحها حديث عبد الرحمن بن عوف، ولكن أصلها في الصحيح دون ذكر سجود الشكر، فكانت هذه اللفظة شاذة، وهذا صح شيء ورد في هذا الباب. إلا أن هذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فقد سجد للشكر كعب بن مالك حين تاب الله عليه، وكان هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر متفق على صحته، ولا أظن هذا كان عن اجتهاد، لأن مثل هذا يخفى ويخفى دليله ويخفى حكمه، قد لا يتفطن له الإنسان، فحين تاب الله عليه خر ساجدا، فكأن هذا يشعر بأن عنده علما في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر كما قلنا متفق على صحته. وكذلك علي رضي الله عنه سجد للشكر، وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم سجدوا للشكر، وهذا يشعر بأن هذا أمر كان معروفا بينهم، وأن قد تلقوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يستحب السجود